ويقعد ينقي بين سنان الفضلات لان التمساح ما بيتمضمضش ما عندوش فرش وما يوم هو الطير ده يعمل ايه؟ يطهر ويجعل الله غذاء الطير من هذا. يبقى وحله لانه ايه؟ غذاء. ولذلك هو ساعه ما يشوف الطير يروح فاتح بقه ويقعد بقى إيه؟ الطير بيحافظ على مصدر قوته زي اي انسان. فلما يشوف الصيادين جايين ناحيه الحته بتاعه التماسيح يروح مصوت. يوم التمساح يتنبا روح داخل الميه. ها؟ نظام ربنا عامله كده. شوف ألفت حاجه. ألفت ايه؟ هو محتاج لهم في انهم بيدلوا على الصائد وهم محتاجين له علشان القوت بتاعهم لان قوتهم من الطفيليات اللي طالعه من اسنانه وياخدها من الحاجة. مساله عجيبه في الكون. وبعد ذلك تلتفت تلاقي زرافه مثلا رقبتها طويله وحاجه رقبتها مدفوسه زي الدب. تلتفت تلاقي الجمل مثلا شوف العلو بتاعه ايه ورقبته ايه. قام قال لك ايه علشان يقدر يطول المسائل ويقدر والخف بتاعه تشوفه كده والبتاع تلاقي بتاعه زي الايه زي الكاوتش بس كاوتش حي لانه بيمد بعض الامداد بالماء بالدم والا ينتن ويعمل مش عارف. الله يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها تكوين يزيد في الخلق ما يشاء. ان الله على شوف طلاقه القدره. ان الله على كل ما يقال له شيء. وشيء ده يعتبر جنس الاجناس لان ما يقال له شيء اللي هو حتى التافه. نعم يزيد في الخلق ما يشاء. وبعضهم قال يزيد في الحلق ما يشاء اللي هو جمال الصوت. طب الصوت ده وسيله لنقل خواطر المتكلم الى السامع يكفي باي شكل. فان كان صوتا جميلا يبقى دي بقى ايه؟ يزيد في الخلق ما يشاء. والى لقاء اخر.